لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة وقرية يسمونها بحيرة على هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالإصابة فلما أبى الله ذلك أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله سرق بذلك ولا زال ذلك الذي فعل به ما رأيت فعسى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون على المشركين وعلى الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى أعطاه الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية قال تعالى رب كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفرت من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بل ما تبين لهم الحق فهو وصحوا حتى يأتي الله بأمره الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أجل الله له فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به فنادى قريش قال عبد الله بن عبيد الله بن سلول وبلغه من المشركين وعذاب عبدة الأوثان هذا أمر فتوجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فبايعوا وأسلموا وكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر بالله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. هذا هو الواجب ومن الله إليه كانوا قد اصطلحوا أن يملكوه عليهم لأنه ملكا في المدينة ورئيسا في المدينة فلما جاء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المدينة ورأى أن الأمر قد فاته وزال ما أريد به فرق بالأمر وكره ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فوته هذه الهداية وأنه في نفسه من ذلك الشيء كثير والعياذ بالله حتى وقعت بدر لما وقعت غزوة بدر قتل الله فيها ونجى قريش وكبارهم ورؤساءهم وظهر دين الله على أعدائه قال الخبيث عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين قال في الأوثان هذا أمر قد ظهر هذا دين قد توجه وخافوا فبايع فقال فأمرهم بالبايع فبايعوا وأظهروا الإسلام خوفا من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم ولما جاء في أنفسهم النفاق والكبر والكراهة للحق حتى لا تعذبوا الله على حاله منافقا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لإظهاره الإسلام فأنزل الله بحقه ولا تصلي على أهل الناس أبدا ولا تقم على قبره إلا أن تذهبوا بالله ورسوله وما فيهم فاسقون نسأل الله العافية. وهذا في عبرة وعظة وذكرى وأن المؤمن لا إلا الله لا يستنكر إلى أعداء الله فقد آلوا الرسل قبله وآلوا أهل الإيمان قبله فالواجب عليه يصبر ويحتسب ويمضي في سبيله وفي دعوته إلى الله متحملا ما في ذلك من الأذى قادرا على ما يناله من ذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقابه هكذا أهل الإيمان في الأمة قبلنا وفي هذه الأمة المحمدية صبروا كسبوا حتى بلغوا ما عليهم وجعل الله لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين اللهم صل وسلم كمل بالنسبة للرجل إذا كان يظهر النفاق وهو يدعي نفسه هل يصلى عليه منافق؟ لا يصلى عليه منافق لا يصلى ثبت عليه انه منافق ما يصلى عليه إذا ثبت انه يؤذي المسلمين لا يختلف لازم العلم كفر. نعم.